كذلك فإنه يكره لك أن يمر عليك يوم وما نظرت في المصحف. قال بعض السلف: القرآن رسالة من ربي، وأنا أكره أن يمر علي يوم دون أن أنظر في رسالة ربي. ويعتبرون هذا من أنواع الهجر. والإمام ابن القيم ذكر أن هجر القرآن على أنواع، فقال: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء، وهجر التحاكم. هجر التلاوة ألا يقرأ القرآن، هذا من شرار الخلق عند الله والعياذ بالله. قد أعرض عن كتاب الله، قد أعرض عن هذا الكتاب المعجز. وهجر التدبر أن يكون من قراء القرآن لكنه لا يفهم شيئا عن القرآن ولا يسأل، مع أن الله عز وجل يسر علوم القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من متعظ. يسرنا التلاوة، ويسرنا التفسير، ويسرنا العمل. فما من علم يتعلق بكتاب الله إلا وهو في غاية اليسر، وهذا من تيسير الله عز وجل. من قال لك إن القرآن صعب فقد كذب، فإن الذي أنزل القرآن قال: من فوق سبع سماوات، في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهجر العمل أن يقرأ القرآن وأن يفهم القرآن لكنه لا يعمل بالقرآن، لا يطبق القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، هذه الآيات تشهد عليه يوم القيامة بين يدي رب الأرض والسماوات. وهجر الاستشفاء، بعض الناس إذا أحس بوجع في رأسه أو إذا أحس بألم فإنه يهرع إلى الطبيب. طيب أين القرآن؟ القرآن فيه الشفاء، خذ بالأسباب، لكنه إذا ذهب إلى جميع الأطباء وجرب جميع الأدوية ويأس قال: جرب القرآن، جرب العسل. يقولون إن الحجامة مفيدة، أحتجم، أخذ الحبة السوداء. الله عز وجل لا يجرب. جعلت هذه الأدوية التي من عند الملك جل وعلا في آخر المذكورات بعد أن جربت الكيماويات، هذا حري أن لا يشفى من مرض والعياذ بالله. وإنما تتعامل مع الله باليقين، تتعامل مع الله باليقين. عمر يلقي بالفاتحة، فبعد ذلك أرادوا أن يستعملوها في علاج الناس، فقيل لهم: الفاتحة هي الفاتحة، ما تغيرت، ولكن أين عمر؟ وفي هذا دليل على أن الذي يعالج يعني يجب عليه أن يكون من الأتقياء، وأن يكون من الذين يحافظون على شعائر الله، ويحافظون ويحرصون على فرائض الله عز وجل، حتى يشفى المريض من مرضه بإذن الله جل وعلا، لا أن يذهب إلى دجال، ولا أن يذهب إلى جاهل، أو إلى رجل يتخبط في دياجير الظلمات والجهل والغفلات والعياذ بالله. وهجر الاستشفاء موجود ومنتشر، وهجر التحاكم وهو أن لا نحتكم إلى كتاب الله عز وجل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في آيات متتابعة من كتاب رب الأرض والسماوات. أيضا فإن الله عز وجل قال في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أي يا من آمنتم بالله واليوم الآخر، ردوا ما تنازعتم فيه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيا كان أو ميتا. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. طيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم معنا الآن وفي كل وقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه أنواع الهجر: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء، وهجر التحاكم، كما قسم العلامة ابن القيم رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة في الله، الحرص على تلاوة القرآن شعار الصالحين، فكن ملازما لتلاوة كتاب الله عز وجل في المسجد وفي المنزل وفي الطريق. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن في الطرقات،